بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. يسر إخوانكم في تسجيلات ابن القيم الإسلامية أن يقدموا لكم الشريط 47 من أشرطة فضيلة الشيخ الدكتور فلاح إسماعيل مندكار في شرح كتاب العدة، شرح العمدة في الفقه. والله نسأل أن ينفعنا وإياكم به. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب إخراج الزكاة. قال المصنف رحمه الله تعالى: لا يجوز تأخيرها عن وقت وجوبها إذا أمكن إخراجها، فإن فعل فتلف المال لم تسقط عنه الزكاة، وإن تلف قبله سقطت. ويجوز تعجيلها إذا كمل النصاب. ويجوز تعجيلها إذا كمل النصاب. لا، كمل. نعم. ويجوز تعجيلها إذا كمل النصاب، ولا يجوز قبل ذلك. فإن عجلها إلى غير مستحقها لم يجزئه، وإن صار عند الوجوب من أهلها، وإن دفعها إلى مستحقها فمات أو استغنى أو ارتد أجزأت عنه، وإن تلف المال لم يرجع للآخذ. ولا تنقل الصدقة إلى بلد تقصر إليه الصلاة، إلا أن لا يجد من يأخذها في بلدها. قال الشارح رحمه الله تعالى: باب إخراج الزكاة. مسألة: لا يجوز تأخير الزكاة عن وقت وجوبها مع إمكانه، لأنها عبادة مؤقتة بوقت، فلا يجوز تأخيرها عنه كالصلاة، ولأن الأمر بها مطلق، والأمر المطلق يدل على الفور، وقد اقترن به ما يدل عليه. فإنه لو جاز له التأخير لأخر بمقتضى طبعه، ثقة منه بأنه لا يأثم حتى يموت، فتسقط عنه عند من يسقطها أو يتلف ماله فيعجز عن الأداء فيتضرر الفقراء بذلك. الله أكبر. ولأنها وجبت لدفع حاجة الفقراء وحاجتهم ناجزة، فيكون الوجوب ناجزا. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه، بعد. باب إخراج الزكاة. يقول: يعني المراد بهذا الباب بيان الوقت الذي يجب فيه إخراج الزكاة، وهذا قد ذكرنا قديما شروط وجوب الزكاة. فالأصل عند العلماء والفقهاء أنه إذا اكتملت الشروط، يعني بلغ المال إيش؟ إذا بلغ المال نصابا وحال عليه الحول فقد وجبت الزكاة، فلا بد من إخراج الزكاة. والأصل قطعا التعجيل، إذا تم الحول على نصاب فالأصل فيه إيش؟ فالأصل في الإخراج أو في إخراج الزكاة أو في وجوب الزكاة أنها تعجل فور انقضاء أو فور تمام الحول، وهذا قطعا هو الأصل. لأن يعني كما يذكر هنا رحمه الله، يقول: لا يجوز تأخيرها عن وقت وجوبها مع إمكانه، إيش؟ مع إمكانه لإخراج الزكاة. لا شك أنها عبادة، والعبادات إذا تمت يعني شروطها ووجبت على العبد فوجب عليه الامتثال لأمر الله سبحانه وتعالى على الفور، ولا يجوز التأخير إلا لعذر. ثم يقول: لأنه لو جاز التأخير، لو جاز يعني أن تكون هذه العبادة يوسع في وقتها تأخير، أو أن يؤخر من وجبت عليه الزكاة وأن يؤخر الزكاة، فقد يموت بعد إيش؟ بعد تمام الحول وبعد بلوغ النصاب وبعد وجوب الزكاة، قد يموت هذا الذي وجبت عليه إيش؟ الزكاة. وكثير من العلماء يعني يسقطون في الواجب الموسع، إن كان قد وسع له في ذلك الواجب ثم مات في وقت التوسعة، فإنهم لا يوجبون عليه أو على ورثته أو في ماله أو في ميراثه زكاة، لأنه أخر شيئا يجوز له إيش؟ تأخيره، فهو ما أثم وما ارتكب إيش محرما في دين الله عز وجل. جاز له التأخير فأخره فمات، فالموت عذر يقطع عن أداء إيش؟ عن أداء القضاء أو عن حمل هذا الأمر إلى ما بعد وفاته. أو يقول: قد يتلف ماله فيكون عاجزا عن إخراج إيش؟ عن إخراج الزكاة، والعجز أيضا إيش؟ عذر يعذر به المرء عن إيش؟ عن فعل ما لا يستطيعه. فإذا تعذر على الإنسان فعل شيء فإنه إيش؟ فإن الواجب إيش؟ يسقط عنه. ولأن الأصل كما يقول في ميزان شرع الله سبحانه وتعالى أنها لدفع حاجة الفقراء وحاجتهم ناجزة ناقدة، فالأصل ليس التعجيل دفعا لإيش أو تحقيقا لهذا الأصل العظيم وهو إغناء أو إعطاء أهل الحق حقوقهم. نعم. قال رحمه الله: مسألة، فإن فعل فتلف المال لم تسقط عنه الزكاة. نعم. لأنها وجبت في ذمته فلا تسقط بتلف المال كدين الآدمي. نعم، لما قال بالوجوب، الوجوب إيش؟ التعجيل وعدم جواز التأخير، وهذا قطعا هو الصحيح وهو الراجح عند أهل العلم جميعا. أقول فيقول إن إذا تلف ماله بعد إيش؟ بعد الوجوب، وجب عليه وحال الحول اليوم ثم أخر شهر شهرين فتلف المال، ما عنده مال، لا رأس المال ولا مقدار إيش؟ الزكاة، فتبقى في ذمته، تبقى في إيش؟ تبقى في ذمته كدين الآدمي. هل المعسر إذا أعسر أو إذا جاءه العسر تسقط عنه ديون الآدميين؟ ما تسقط أبدا، ما تسقط، وإنما تكون واجبة في إيش؟ في ذمته. وهكذا حق الفقراء فهو كأنه دين لمن؟ وحق للفقراء، فإن تأخيره عن وقته ثم إتلاف ماله أو تلف ماله سواء رأس المال أو مقدار الزكاة، إذا تلف المال كله فإن ذلك لا يخرج عن الأمر إيش؟ عن ذمته، فتبقى في ذمته. نعم. مسألة، وإن تلف قبله يعني قبل الوجوب سقطت، لأن المال تلف قبل أن تجب عليه فلم يكن في ذمته شيء أشبه ما لو لم يملك نصابا. نعم، واضح. أما إذا تلف المال قبل إيش؟ قبل إيش يعني قبل الوجوب؟ قبل انتهاء الحول، لأنه حنا عندنا من شروط الزكاة إيش؟ النصاب والحول، حول كامل تام، فإذا هلك المال قبل تمام الحول فلا زكاة عليه. نعم. مسألة، ويجوز تعجيلها إذا كمل النصاب ولا يجوز قبل ذلك لأن النصاب سببها فلم يجوز تقديمها عليه كالتكفير قبل الحلف. حلف. كالتكفير قبل الحلف، ويجوز بعد كمال النصاب، لما روي عن علي رضي الله عنه أن العباس سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له في تعجيل الصدقة قبل أن تحل فرخص له، رواه أبو داود. ولأنه حق مال أجل للرفق فجاز تعجيله قبل أجله كالدين ودية الخطأ. نعم، هذه طبعا مسألة أخرى، وهي إيش؟ تعجيل الزكاة تقابل المسألة إيش؟ الأولى، وهي تأخير الزكاة. التعجيل عند جمهور الفقهاء وهو قول أبي حنيفة وقول الشافعي وهو القول الراجح والصحيح لأحمد بن حنبل أيضا رحمهم الله جميعا، جواز تعجيل إخراج الزكاة، لكن بشرط أن يكون بعد تمامش وبعد اكتمال النصاب. يعني عند الإخراج لابد أن يكون المال قد بلغش بلغ نصابا، فالنصاب إذا كان كامل يجوز له أن يخرجش الزكاة قبل وقته، قبل تمام الحول، باقي 6 شهور وهو الآن أراد أن يخرجه له ذلك. قطعا هذا يكون في عذر أو يكون في سبب، إما يعني حالات فقيرة أو مثلا أقارب أو أرحام أو كذا، أو يعني يريد أن يدفع زكاة سنتين في هذه السنة، فيجوز له ذلك إن كان له عذر، أو إن لم يكن له عذر إن كان بسبب الإمام أو طلب منه، هذا الأمر جائز عند جمهور الفقهاء رحمة الله عليهم أجمعين. الإمام مالك وداود الظاهري قطعا منع إيش؟ منع إخراج أو التعجيل في إخراج الزكاة، لأنهم يقولون لأن الحول أحد شرطي الزكاة فلا يقدم عليه كالنصاب. مثل ما أنتم قلتم أن النصاب شرط فلا يجوز أن يعجل أو أن يخرج معجلا قبل أو دون بلوغ النصاب، كذلك لا يجوز قبل تمام إيش؟ قبل تمام الحول، فقالوا الحول كالنصاب، هذا شرط وهذا شرط، فكما أن النصاب لا بد أن يتم فكذا إيش؟ الحول لا بد أن يكتمل. ثم أيضا قاسوا قياس آخر، طبعا هذه مسألة قياس صحيح، ثم عندهم قياس آخر قالوا لأن الزكاة أو للزكاة وقت حدد الشارع وقتا وهو تمامش تمام الحول، هذا وقت الزكاة، إذا تم الحول بلغ النصاب وتم الحول عليه فقد وجبتش، هذا وقت إخراج الزكاة، فيقول فلا يجوز إخراجه أو أن يقدم على وقته كالصلاة. قاسوها على إيش؟ على أوقات الصلوات، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتة. فكما وقت الشارع إيش أوقات للصلاة وقت أيضا إيش وقت للزكاة، فلا يجوز التقديم عليها. الجمهور طبعا الذين قالوا بالجواز لهم أدلة كثيرة من هذا الحديث، حديث علي رضي الله تعالى عن العباس أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا قطعا نص ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كذلك عند الإمام وهذا رواه أبو داود، وعند الترمذي رحمه الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعمر إن لما جاء عمر يعني يريد أخذ الزكاة من العباس قال إنا كنا تعجلنا صدقة العباس لعامنا هذا عام أول. فهذا قطعا إقرار ويعني فعل من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقول منه صلى الله عليه وآله وسلم في إيش في جواز تعجيل. ثم قالوا لأن تعجيل الزكاة دفع للمال، دفع ليش؟ يعني هل المخرج للزكاة سينتفع بصورة من الصور؟ هل ينتفع المخرج للزكاة هل سينتفع من التعجيل؟ قطعا لا. أصحاب رؤوس الأموال اللي يستثمرون الأموال عندنا ما يدفع قبل أن يحل بيوم واحد، صحيح؟ أنت دينك يعني مثلا يحل في أول شهر 10 خلاص نعطيك في أول شهر 10، يرى أنه بقاء المال عنده يوم أو يومان إيش ينفعه، صحيح ولا لا؟ فهذا أخرج من ماله قبل إيش قبل وقته، فهو محسن، فهو لا شك أنه محسن لغيره. أما البعض قد يقول أنه نعم ممكن السنة القادمة يكون يعني ماله يزيد والزكاة تصير عليه أكثر، نقول هذه النسبة قطعا تحسب ويخرج إيش يخرج الزيادة، ما في كلام. ما هو إذا أخرجها السنة هذه ما تحسب أمواله السنة القادمة؟ لا تحسب، المال يحسب في الحول القادم، فإن كان إيش قد زاد ماله فقد إيش فلا بد أن يخرج، لا بد أن إيش أن يخرج. فهو قطعا ليس بمنتفع بوجه من الوجوه في تعجيل إيش في تعجيل الزكاة، قالوا هذا دفع للمال. وقد وجد سبب إيش سبب وجوبه قبل وجوبه، نعم من أسباب الوجوب إيش النصاب، صحيح ولا لا؟ فهو أخرج المال بعد وجود سبب من أسبابه قبل وجوب إيش الإخراج، فهو قطعا إيش لا شك أنه لا شك أنه محسن. كمن يعجل قضاء الدين، أنت عليك دين لفلان والدين يحل مثلا في شهر إيش مثلا نقول في شهر شوال، أنت جيت في شهر رجب قلت أنا بنعطيك الدين اللي لك، أحد يقول لا أنا خلي المال عندك بعد شهرين ها أو ثلاث شهور؟ لا، ما أحد يقول. فالتعجيل يعني قبل حلول الأجل جائز، وكذلك أداء كفارة اليمين كما يقول هنا أيضا أداء كفارة اليمين قبل الحلف، إنسان حلف على ألا يفعل شيئا ثم أراد أن يفعله، هل يفعل أول أو يكفر أول؟ هل إن كفر قبل الفعل ثم فعل جاز ولا ما جاز؟ يجوز أن يدفع الكفارة قبل أن إيش قبل أن يحنث في يمينه، وإلا لأن لا يجب عليه الإخراج ولا تجب عليه الكفارة إلا بعد إيش إلا بعد الحنث. لكن هو إذا فكر قال لا أنا بحنث، قد يكون يعني أقسم يمينا على أمر يعني لا يسوغ شرعا، قال والله ما أزور فلان وبعدين قال لا لابد نزوره، فأراد أن يكفر قبل أن إيش قبل أن يحنث، جائز ولا ما هو جائز؟ قطعا عند الجميع إيش أنه جائز. فيعني هذه أيضا قاسوها على ذلك، لذلك قالوا بجواز إيش تعجيل تعجيل الزكاة. نعم لا عندهم يقيسون كثير جدا. مسألة، فإن عجلها إلى غير مستحقها لم تجزئه، وإن صار عند الوجوب من أهلها لأنه لم يؤتها لمستحقها. كيف عد؟ فإن عجلها إلى غير مستحقها. في مسألة أخرى إذا أراد أن يعجل أو أن يخرج يعني زكاة أكثر من حولين أكثر من عام واحد، فعن الإمام أحمد روايتان، الرواية الأولى تقول بالجواز والأخرى تقول بإيش بعدم الجواز. عدم الجواز يقول لأنه ما ثبت عندنا إلا إيش كما جاء في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم إلا أنه عجل إيش الزكاة لعام أو لحول واحد. نعم. والجواز يعني القول الآخر في مذهب الإمام أحمد قال يجوز قياسا على إيش لما جاز أن نخرج عن حول جاز أن نخرج عن إيش عن حولين قياسا على إيش الحول الأول. نعم. أي هذا هو الآن تجي المسألة هذه. نعم. مسألة، فإن عجلها إلى غير مستحقها لم تجزئه، وإن صار عند الوجوب من أهلها لأنه لم يؤتها لمستحقها. نعم، يقول إذا دفع الزكاة طبعا معجلة الآن كلها ايش في التعجيل، دفعها قبل ايش حلول يعني وقتها، ثم ودفعها إلى غير ايش، إلى غير مستحق، إلى غير مستحق، وقد وعلم أنه ليس بمستحق بعد أن دفعه له قطعا، دفع له المال وبعد أن علم ايش عدم استحقاقه أنه من غير الأصناف الثمانية وقبل انتهاء الحول قطعا. الآن ما جاء وقت ايش، وقت الوجوب الحقيقي الفعلي ما جاء صحيح، فهذا يقول وإن صار فإنه لا تجزئه، لابد إذا جاء الحول وتم الحول يخرج زكاة ايش، يخرج الزكاة مرة أخرى، وما دفعه إلى غير مستحقه. لذلك اللي يتعجل ينبغي أنه ايش، أن يتحرى أن يضعه في ايش، في موضعه. ها واضح؟ لأنه لذلك يقولون يعني الأصل أن التعجيل يكون لعذر، الأصل أن التعجيل يكون ايش، لعذر، يعني يرى حالات فقيرة جدا أو يرى أحد الأقارب ويخشى أنه ما يحصله في العام القادم أو شيء فيعطيه قبل ايش، قبل وقته، يحرص ألا يدفعه قبل وقته إلى غير مستحقه. فإن فعل ثم علم قبل تمام الحول، قبل وقت الوجوب، علم أنه ليس بمستحق، لابد أن يخرج الزكاة مرة أخرى. لما؟ لأن التقصير منه، أنت ما دام عجلت لابد ايش، لابد تتحرى أن تضع الزكاة في ايش، في موضعها. نعم. مسألة: وإن دفعها إلى مستحقها فمات أو استغنى أو ارتد أجزأت عنه. أجزأت عنه لأنه أداها إلى مستحقها فبرئ منها، كما لو تلفت عند آخذها أو استغنى بها. وإن عجلها ثم هلك المال قبل الحول لم يرجع للمساكين، لأنه دفعها إلى مستحقها فلم يملك الرجوع بها كما لو لم يعلمه. نعم، يقول وإن دفعها إلى مستحقها، طيب يعني دفع الماء طبعا في إيش، تعجيل هذا كله. نعم، هذا المتعجل دفع الزكاة إلى مستحقها فعلا، رجل إيش مستحق، ولكن بعد أن إيش، أن دفعه إلى مستحقه مات. طبعا الموت المذكور هنا إيش المراد، من المراد بال الفقير ولا صاحب الزكاة، الدافع ولا الآخذ؟ الآخر. لا شك هنا السياق على أنه إيش، فمات أو استغنى، من الذي استغنى؟ الآخذ الفقير. أو ارتد يقول أجزأت لأن وقت إيش، وقت الدفع له كان إيش، كان من المستحقين، كان من إيش، إن تغير حاله بعد ذلك لا يضر إيش الدافع أو الذي المخرج للزكاة، تغير حال إيش، تغير حال الآخذ أو المدفوع له. يقول كما لو تلف عند إيش، يعني أنت جيت الآن أعطيت الفقير مقدار الزكاة 20 دينار، وراح الفقير شوي ورجع لك بعد قال والله ضاعت الفلوس أو سرقت مني الفلوس، خلاص أنت إيش، برئت ذمتك لأنك أخرجتها وقت إخراجها إلى إيش، إلى مستحقها. فإن تلف المال أو حصل شيء من ذلك فإنه لا يضرك أبدا، الذمة إيش، برئت الذمة إيش. لكن لو تلف المال وهو عندك هذا موضوع إيش، هذا موضوع آخر، لا بد من إيش، فغصر إن كنت مقصرة. أما إذا ثبت أن عدم التقصير، وهذا قطعا دائما التهمة موجهة لمن، لمن يتلف عنده المال، يعني صاحب المال جاء قال والله أنا كنت حاط الزكاة في جيبي، هذه شوف أنا حاط فلوس اللي لي هنا، وهذا المال يعني عزلته لأنه مال زكاة حطته هنا وسرق، سرق مني هذا الجيب وهذا الجيب لم يسرق، فالأصل أنه إيش، مصدق ولا متهم؟ قطعا متهم لا شك، الأصل إيش، الأصل التهمة، يعني ليش هذا سرق وذا ما سرق، لما قصرت؟ فهي قطعا القاضي يشد عليه كثير جدا، فإن كان فيه ولو ذرة تقصير يوجب عليه إخراج الزكاة مرة إيش، مرة أخرى ومرة ثانية. نعم، فيقول إذا مات هذا المدفوع له أو استغنى ما يضر، لأن الأصل في دفع إيش، في كثير جدا من أصناف الأصناف التي تجب لهم الزكاة قد يستغني بإيش، بما قد يأخذه لمرة واحدة، مثل من الغارم قد نعطيه ما يسد به غرمه كله، ابن السبيل قد يعطى إيش ما يوصله إلى بلده وقد يكون غنيا فيستغني بإيش، فهذا لا يضر، لكن حال الدفع له هو من إيش، من الأصناف المستحقة لإيش، للزكاة، تغير الحال بعد ذلك لا يضر لا الدافع ولا إيش ولا الآخذة. أو ارتد عن الإسلام، لأنه قطع الدفع الزكاة للكافر إيش ما تجوز، فإذا ارتد بعد إيش بعد أن دفعنا إليه المال لا يضرنا ذلك، لكن لو علمنا ارتداده قبله ثم دفعه له فإنه إيش لا بد يخرجه مرة إيش أخرى. لذلك يقولون يعني العلماء يقولون إذا دفع الزكاة المعجلة أو إخراج الزكاة المعجلة فلا تخلو بعد الحول من أربعة أحوال. الحالة الأولى عدم تغير شيء، يعني الغني غني والفقير ظل إيش فقير، هذا قطعا ما في خلاف. الحالة الثانية يقول تغير حال الآخذ، إذا تغيرت حال إيش الآخذ إما لموت أو لغنى أو لردة أو لطلاق أو غيره أو زواج أو نكاح فإنه إيش فإنه لا يضر. يعني مثلا دفع الزكاة اليوم إلى امرأة فقيرة، طيب، وبعد شهر، طبعا إلى الآن ما باقي على الحول كثير، بعد شهر سبحان الله قدر الله راح تزوج هذه إيش هذه الفقيرة، هل يضره؟ يعني دفع المال إلى امرأة فقيرة طيب اليوم، وقطعا باقي شهرين ثلاث شهور على وقت وجوب إيش وقت وجوب الزكاة، راح بعد شهر وقدر الله تزوج هذه الفقيرة، لا يضره. تغير حال الآخذ، تغير حال الآخذ بعد دفع المزكي لماله ويكون مستحقا له وقت الأخذ فلا يضر قطعا لا الآخذ ولا إيش ولا الدافع. قالوا تغير حال الدافع اللي دفع، تغيرت حاله، مثلا دفع اليوم وهو متعجل، طيب دفع اليوم وهو متعجل وما شاء الله مبلغ كبير الزكاة، ثم مات، ثم إيش مات الدافع، يروحون الورثة الفقير يقول تعال عطنا فلوسنا لأن هذه الزكاة إيش ما حلت وأبونا قد تعجلها قبل وقتها وإحنا ما نريد المال الآن إيش حق قطعا، هل لهم ذلك؟ بعض العلماء قال لهم ذلك، بعض العلماء قال ليش؟ لأنه بموته انتقل المال إلى حق إيش إلى حق الورثة، وهو قد تعجل شيئا قبل إيش قبل وقته، فيقول لهم إن كانوا يعرفون يعني هذا الفقير أو الآخذ لهم ذلك. لكن الصحيح والراجح في قول الإمام أحمد وقول الإمام الشافعي أنه ليس له ذلك، ليس للورثة أن إيش أن يأخذوا يعني مال أبيهم الذي دفعه إيش معجلا قبل وقت الزكاة بحال من الأحوال. كذلك إن يعني تلف ماله نفس الشيء، دفع اليوم وبعد راحة الأموال كلها، يروح يقول خلاص أنا صرت فقير أعطوني فلوسي، ها أبدا. قالوا كما أنه لو دفعه إلى من لا يعلمه، لا تعرف الدافع المدفوع له، فالحكم إيش أن تبقى على إيش تبقى الأمور على يعني أمرها أو على حالها الأول. وكذلك تغير حال الاثنين، يعني هذا استغنى وهذا استفقر، هذا مات وهذا مات، أيضا ذلك إيش ذلك لا يضر شيئا، والله سبحانه وتعالى أعلم. نعم نعم، أربع حالات، إما عدم التغير وإما التغير في الاثنين أو تغير إيش الدافع أو تغير الآخذ. نعم، وإن عجلها ثم هلك المال، قلنا هذه ها نعم يرجع على من على المساكين ما يرجع عليهم، يعني لا تأخذش منهم مرة سواء هلك المال أو هلك صاحب إيش صاحب المال، فيروحون الورث يقولوا إحنا ما لنا شغل بأبونا، أبونا تعجل وطلعوا الفلوس هذه إيش لنا ليست لأبينا. نعم، مسألة ها أبدا. نعم، مسألة، ولا تنقل الصدقة إلى بلد تقصر إليه الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ أعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، ولأن نقلها عنهم يفضي إلى ضياع فقرائهم. الله أكبر، شوفوا المقاصد كيف، هذا الأصل قطعا يعني في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث من في حديث معاذ، والحديث إيش اتفق عليه عند البخاري وعند مسلم رحمة الله عليهما، هذا هو ظاهر المذهب اللي هو عدم جواز نقل إيش عدم جواز، وقالوا بعدم الجواز شوف إيش يقول، ولا تنقل الصدقة ولا تقصر له صلاة، فحكمه يعني في مذهب الإمام أحمد أنها إيش أنها لا يجوز أو عدم جواز نقل إيش نقل الصدقة، لكن إن فعل قالوا إن فعل أجزأ يعني يأثم بالنقل ولكن الزكاة إيش تجزئه، يعني ما يطالب مرة أخرى بإخراج الزكاة لفقراء إيش لفقراء بلده. نعم، وأكثر العلماء على جواز أيضا النقل بلا إثم إن كان الأمر يستدعي حاجة أو ضرورة، إما لأقارب وإما لشدة حاجات بعض الفقراء أو بعض فقراء المسلمين في بعض الديار وفي بعض البلاد. نعم. مسألة: إلا أن لا يجد من يأخذها، لما روي أن معاذا بعث إلى عمر صدقة من اليمن فأنكر عمر ذلك وقال: لم أبعثك جابية ولا آخذ جزية ولا آخذ جزية الناس ولا آخذ جزية، ولكن بعثتك لتأخذ من أغنياء الناس وترد في فقرائهم. فقال معاذ: ما بعثت إليك بشيء وأنا أجد أحدا يأخذه مني. رواه أبو عبيد في الأموال. تصور الأمر سهل، أنه بلاد اليمن كلها لا يجد فيها معاذ من إيش من يأخذ صدقة. ها؟ تصور سهل والله، ما هو سهل. ها؟ لكن سبحان الله، عزة النفس واستغناء الناس. ها؟ بعكس إيش؟ بعكس حال الناس إيش؟ حال الناس اليوم. نعم. أي نعم، له كتاب اسمه الأموال، من أجمل الكتب. نعم. في أحد عنده سؤال في هذه ولا ننتقل حتى ننتهي من الزكاة؟ أيوة. كيف زيادة؟ قلناه يا شيخ، أي قطعا لا شك نأخذ منه مقدار الزيادة. نعم، نأخذ منه مقدار الزيادة. كيف؟ لا، الحول كما هو، حوله كما، لأنه ممكن السنة هذه يعجل، السنة القادمة ما بيعجل، فينتظر سنتين، صحيح ولا لا؟ نعم. هذا يجي الآن، فالكافر يعطى ولا ما يعطى؟ يجي الآن، الأصل قطع العدم يعطى الكافر. ما سمع. يجي الآن، يجي الباب اللي بعده. لما تقصير ما يجوز، تقصير ما لا يجزئه أبدا. لا بد أن يغلب على ظنه أنه من المستحقين، لا بد، إما يتأكد 100% وإلا يغلب على ظنه، غلبة الظن تقبل. نعم، لكن يعرف أنه مستحق وروح يعبث، كما هو شأنه كثير. سبحان الله، كثير جدا من الناس الآن يسألون، يقول والله من جماعتنا، أو مثلا ابن أخي، أو كذا أو كذا، أقارب، تقول له فقير، يقول لا، ليش تبي تعطيه؟ يقول الناس بحاجة والناس كذا. كثير جدا الآن يعني يحاول أن يحتال في أموال الزكاة فيصرفها عن الفقراء والمساكين إلى أقاربه للتوسع. نعم نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من يجوز دفع الزكاة إليه، وهم ثمانية. الأول: الفقراء، وهم الذين لا يجدون ما يقع موقعا من كفايتهم بكسب ولا غيره. الثاني: المساكين، وهم الذين يجدون ذلك ولا يجدون تمام الكفاية. الثالث: العاملون عليها، وهم السعاة عليها ومن يحتاج إليه فيها الرابع: المؤلفة قلوبهم نعم. وهم السعاة المطاعون في عشائرهم، الذين يرجى بعطيتهم دفع شرهم. أو السادة. نعم، مش السعاة، وأنا عندي كذلك. نعم، بس هي قطعا السادة، أن يكون سيدا في قومه. ها؟ كيف؟ الرابع: المطاعون قلوبهم. وهم السادة المطاعون في عشائرهم، الذين يرجى بعطيتهم دفع شرهم أو قوة إيمانهم أو دفعهم عن المسلمين أو إعانتهم على أخذ الزكاة ممن يمتنع من دفعها. الخامس: الرقاب، وهم المكاتبون وإعتاق الرقيق. السادس: الغارمون، وهم المدينون لإصلاح نفوسهم في مباح أو لإصلاح بين طائفتين من المسلمين. السابع في سبيل الله وهم الغزاة الذين لا ديوان لهم. الثامن ابن السبيل وهو المسافر المنقطع به وإن كان ذا يسار في بلده، فهؤلاء هم أهل الزكاة لا يجوز دفعها إلى غيرهم، ويجوز دفعها إلى واحد منهم، لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بني زريق بدفع صدقتهم إلى سلمة بن صخر وقال لقبيصة أقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها، ويدفع إلى الفقير والمسكين ما تتم به كفايته، وإلى العامل قدر عمالته، وإلى المؤلف ما يحصل به تأليفه، وإلى المكاتب والغارم ما يقضي به ما يقضى به دينه، وإلى الغازي ما يحتاج إليه لغزوه، وإلى ابن السبيل ما يوصله إلى بلده، ولا يزاد واحد منهم على ذلك. وخمسة منهم لا يأخذون إلا مع الحاجة، وهم الفقير والمسكين والمكاتب والغارم لنفسه وابن السبيل. وأربعة يجوز الدفع إليهم مع الغنى، وهم العامل والمؤلف والغازي والغارم لإصلاح ذات البيت. نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى: باب من يجوز دفع الزكاة إليه. وهم ثمانية أصناف، وهم ثمانية أصناف التي سمى الله تعالى في قوله: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. كملها فريضة من الله. فريضة من الله، والله عليم حكيم، هكذا فرض الله عز وجل. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما قبل الله سبحانه وتعالى من أحد أن يقسم إيش؟ أن يقسم مال إيش أو أصناف زكاته حتى قسمها سبحانه وتعالى وبينها بنفسه جل وعلا. فهذه الأصناف الثمانية فقط هي التي تستحق إيش أن يدفع لها الزكاة فقط. نعم. ولا يجوز صرفها إلى غيرهم، لأن الله سبحانه خصهم بها بقوله إنما، وهي تثبت المذكورة وتنفي ما عداه. نعم. يعني شو قلت فيه ليش؟ ها؟ مكتوب عندكم هكذا؟ إيه. لا شك. تفيد إيش؟ الحصر والتأكيد، يعني تؤكد الحصر. نعم، كما قال تثبت المذكور وتنفي إيش؟ هذا معنى الحصر وتأكيد الحصر. تثبت المذكور وإيش العبارة عندكم بالضبط؟ وهي للحصر. ها هكذا؟ أنا عندي مو مكتوب أيضا. واحد نفس الشيء. يعني معنى الحصر إيش؟ الحصر والتوكيد، إثبات المذكور الأصناف الثمانية ونفي إيش؟ ونفي ما عداه. نعم. نعم. فأما الفقراء والمساكين فهم صنفان، وكلاهما يأخذ لحاجته بمؤنة نفسه. لمؤنة نفسه. لمؤنة نفسه. والفقراء أشد حاجة، لأن الله سبحانه بدأ بهم. والعرب إنما تبدأ بالأهم فالأهم، ولأن الله سبحانه قال: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فأخبر أن لهم سفينة يعملون بها. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ من الفقر وقال: اللهم أحيني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين، رواه الترمذي. فدل على أن الفقر أشد، فالفقير من ليس له ما يقع موقعا من كفايته من كسب ولا غيره، والمسكين الذي له ذلك فيعطي كل واحد منهما ما تتم به كفايته. واضح. وبعض العلماء يقول الفقير والمسكين كاش كالإسلام والإيمان. يعني شنو؟ تفرق ويتفرق. أحسن. واضح. نعم. لكن طبعا إذا ذكر الاثنان فعلى هذا الذي إيش ذكره، فالفقير إيش أشد حاجة من إيش؟ من المسكين. نعم. الثالث العاملون عليها وهم الجباة والحافظون لها ومن يحتاج إليه فيها. وينبغي للإمام إذا تولى القسمة أن يبدأ بالعامل فيعطيه عمالته، لأنه يأخذ عوضا، فكان حقه آكد ممن يأخذ مواساة. لأنه قطعا الفقير والمسكين هؤلاء يأخذون إيش؟ من باب المواساة. أما العامل يأخذ من باب إيش؟ نعم، من باب العمل، نظير عمله. نعم، مثل هاللجان والموظفين اللي في اللجان اللي يجمعون الزكاة، قطعا هؤلاء إيش؟ يستحقون. نعم، نظير عملهم. كيف؟ يعني ولا له حق في عمله، كل كل عامل له حق في عمله. شيخ يمكن يقصد أن الاستمرارات من الدولة والعلم في هذا المكان. هذا موضوع آخر. هذا أخذ مال نظير إيش نظير هذا العمل. هذا أخذ مال نظير إيش نظير هذا العمل. نعم. لذلك يعني يقول أن العامل يعني وإن كان غنيا يعطى، لأنه هذا العطاء لإيش؟ ما هو لفقر، إنما لعمله يعطى حتى في حال إيش؟ في حال غناه. وإن كان غنيا ومكتفي وبيت وكل شيء عنده، لكن لأجل عمله إيش؟ يعطى. نعم. الرابع المؤلفة قلوبهم، وهم السادة المطاعون في عشائرهم، ممن يرجى إسلامه أو يخشى شره، أو يرجى بعطيته قوة الإيمان منه، أو إسلام نظيره، أو جباية الزكاة ممن لا يعطيها، يعني من قومه، عن المسلمين. عند بعض الرجال في قومه ما يدفعون الزكاة، ها؟ فإذا حنا سلطنا هذا إيش السيد عليه، ها؟ يجبره ويدفعون جميعا. نعم، لأنه مطاع في قومه. نعم، فيعطى هذا حتى إيش يكون راضي عن الإمام وعن الخليفة. وإذا جاء الخليفة، جاء عامل الخليفة يجمع على طول صيحة واحدة في قومه، الكل يمشي إيش يمشي يدفع. نعم، وعشان يأخذ، لأنه كل ما الدفع زاد أيضا إيش نسبته زادت. نعم، يقول وهم ضربان. نعم أيوة، وهم ضربان كفار ومسلمون. فالكافر يعطى رجاء إسلامه أو خوف شره. نعم، إن كنا نخاف من شره فندفع له اتقاء إيش شره، حتى إذا حصل الأمن قطعا نقطع عنه إيش ذلك. أو كنا نرجو أنه سيدخل في الإسلام أيضا يعطى، إذا غلب على الظن أن بهذه العطية أو بهذا الدفع يدخل في الإسلام، سواء كان كبيرا في قومه أو كان غير ذلك، فيعطى حرصا على إسلام من؟ على إسلام غير المسلمين. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى صفوان بن أمية يوم حنين قبل إسلامه ترغيبا له في الإسلام. قال صفوان: أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين وإنه لأبغض الخلق إلي، فما زال يعطيني. هكذا كان يعني الرسول صلى الله عليه وسلم من أبغض الخلق إليه، فلما أعطاه بعض الناس هكذا يعني تكسر عينه بإيش؟ بالعطية، خاصة العطية إن كانت إيش أعطاء من لا يخشى الفقر كما يقول. نعم، يقول لقد أعطانا عطاء من لا يخشى. والعرب عندهم دائما مهما تعطي لابد إيش تحفظ، يعني أنه قطع الأصل عندهم الجوع والقلة والحاجة والفاقة. نعم، فما زال يعطيني حتى إنه لأحب الخلق إلي. الله رواه مسلم. الله أكبر. وأما المسلم قطعا أسلم وحسن إسلامه رضي الله تعالى عنه. نعم، وأما المسلمون فقوم لهم شرف ويرجى بعطيتهم إسلام نظرائهم، فيعطون لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى عدي بن حاتم والزبرقان بن بدر مع إسلامهم وحسن نيتهم. نعم، كيف؟ بن بدر. نعم، يعني هذا الصنف فقط يعطى فيه لمن؟ يعطى فيه للكافر. هذا الصنف فقط هو الذي يعطى منه ومن أموال الزكاة، وإلا قطعا فالأصل في أموال الزكاة أنها لمن؟ للمسلمين. نعم، إلا إذا كان من إيش؟ من هذا الصنف، ممن يرجى إسلامه أو ممن إيش؟ يعني يراد اتقاء إيش؟ شره. نعم، الخامس الرقاب وهم المكاتبون، يعطون ما يؤدونه في كتابتهم، ولا يقبل قوله إنه مكاتب إلا ببينة. نعم، لأن الأصل عدمها. نعم، لأن الأصل أن يكون يعني مملوك، لكنه قد يكون إيش يعني اشترى نفسه بمبلغ معين ودفع بعض هذا المبلغ وباقي عليه البعض إيش، وعنده حرص ليش للحصول على إيش على الحرية وللخلاص من إيش من هذه العبودية، فهذا قطع إيش لابد أن يعطى وأن يعان، لأن الأصل يعني أن يكون المسلم إيش. نعم، اي نعم، الاصل فيهم رقيق. نعم، وعبيد، ولكنهم يدفعون بعض ايش يعني مثل سيده يقول له خلاص اعطني 1000 دينار وانا نعطيك الحرية خلاص تمشي تكون حرا لوجه الله. طبعا ما هو لوجه الله، لوجه المال، لكن لو ما عنده مثلا الا 300 400 500 600 ودفع وجاد، ها جاد في ايش في يعني تمام يعني هذه هذا المقدار على الذي كاتبه عليه سيده، فهذا قطعا يعان من أموال الزكاة. نعم، ويقيم بينة أنه فعلا عنده بينة وبادي له كذا فيعطى. نعم، ما يتم به إيش عتقه. نعم، أو لا تستوثق من سيده أنه فعلا باقي عليه كذا ودفع كذا فهذا يعطى حتى إيش يعطى ما يعني يتم به إيش فكاكه. نعم. مسألة: ويجوز أن يفك منها أسيرا مسلما كفك رقبة العبد من الرق؟ نعم، إن كان حصل القتال وأسر الكفار بعض المسلمين وقالوا ما نفكهم إلا بإيش إلا بكذا، يعطون من الزكاة، يعطون من يعني يلحق هؤلاء بمن؟ بالرقيق. نعم، بالمكاتبين. نعم. وهل يجوز أن يشتري منها رقبة يعتقها؟ على روايتين، إحداهما يجوز، يعني رقبة غير إيش غير مكاتبة أصلا، يعني هو يعني مملوك وهو باقي إيش على حاله، لا هو يسعى ولا هو بكاتب سيدة على مبلغ معين ولا شيء، راضي وجالس، فهل يجوز نروح نعتقه هكذا ونشتريه ابتداء؟ نعم، على روايتين عند الإمام أحمد. نعم، على روايتين، إحداهما يجوز لأنها من الرقاق، فعلى هذا يجوز أن يعين في ثمنها وأن يشتريها كلها من زكاة، يعني أن يعين في ثمنها. نعم، فعلى هذا يجوز أن يعين في ثمنها وأن يعني الدافع، ها؟ الدافع للزكاة، إما أن يعين وإما أن يشتريها كلها. نعم، وأن يشتريها كلها من زكاته ويعتقها. والأخرى لا يجوز الاعتاق، الرواية الأخرى يعني، والأخرى لا يجوز الاعتاق منها لأن الآية تقتضي دفع الزكاة إلى الرقاب، كقوله سبحانه: وفي سبيل الله يريد الدفع إلى المجاهدين والعبد لا يدفع إليه. نعم، يعني قالوا يعني إذا كان يعني إذا سدت الحاجات أو الأصناف الأخرى ما في منع، بعد هذا يصار إلى إيش إلى يعني اعتاق الرقيق الذين هم في الرق يعني وجودا كاملا، يعني ما نبدأ بهم، يبدأ بإيش بالأصناف الأخرى، بخلاف إيش بخلاف يعني من كان قد دفع إيش بعض المال الذي كتبه عليه سيده. نعم. نعم. السادس والغارمون وهم المدينون، وهم ضربان، ضرب غرم لمصلحة نفسه، ضرب غرم لمصلحة نفسه في مباح، فيعطى من الصدقة ما يقضي غرمه. نعم. نعم. فيعطى من الصدقة ما يقضي غرمه، ولا يعطى مع الغنى لأنه يأخذ لحاجة نفسه فلن يدفع إليه مع الغنى كالفقير. الثاني غرم لإصلاح ذات البين، كمن يتحمل دية أو مالا لتسكين فتنة وإصلاح بين طائفتين، فيدفع إليه من الصدقة ما يؤدى حمالته وإن كان غنيا، لحديث قبيصة بن مخارق قال: تحملت حمالة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أسأله فيها، فقال: أقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. الحديث أخرجه مسلم، ولأنه يأخذ لنفع المسلمين فجاز مع الغنى كالساعي. نعم، وإن كان غنيا في نفسه، أن الحقيقة ليس هو المنتفع، وإنما المنتفع من؟ عموم مصالح إيش أهل الإسلام. نعم، أما إن كان في مباح ويعني كان في مصلحة نفسه أيضا يعطى، لكن لو أنه يعني لو ركبته الديون يعني توسعا، أو ركبته الديون في غير المباحات، هذا هل يعطى من الزكاة؟ لا، ما يعطى من الزكاة. نعم. السابع في سبيل الله، وهم الغزاة الذين لا ديوان لهم، يعطون قدر ما يحتاجون إليه لغزوهم من نفقة طريقهم وإقامتهم وثمن السلاح والخيل إن كانوا فرسانا، ويعطون مع الغنى لأنهم يأخذون لمصلحة المسلمين. ولا يعطى الراتب في الديوان لأنه يأخذ قدر كفايته من الفي. نعم، يعني ليسوا لا ديوان لهم، يعني لا راتب إيش ما لهم راتب، وإنما يأخذون بعد إيش بعد الغزو، يأخذون من إيش من الفيء الذي يقسم مما يفي الله عز وجل به على أهل الإسلام من غنائم إيش من غنائم الكفار، أو مما غنموه في قتالهم مع الكفار. فهؤلاء يعني لأجل خروجهم يعطون من إيش يعطون من الزكاة ما يستطيعون وما يتمكنون به من إيش من الخروج. واضح؟ نعم. يعني الجيش اليوم الجندي يأخذ، لا الجندي عنده راتب، هذا له ديوان، صحيح؟ نعم، هذا حسب الاتفاق، حسب الاتفاق مع الإمام. نعم. الثامن ابن السبيل وهو المسافر المنقطع به دون المنشئ للسفر من بلده وله اليسار في بلده، فيعطى من الصدقة ما يبلغه إليه لإيابه، فهؤلاء أهل الزكاة لا يجوز دفعها إلى غيرهم لما سبقه. نعم واضح. وإن كان غنيا في بلده، لكن الآن انقطع به السفر وهو في بلدنا، إيش يوصله إلى بلده؟ وفي بلده غني جدا، وقد يكون أميرا وقد يكون غنيا يعني غنى فاحشة، فهذا يعطى ما يتبلغ به إيش يعني السفر ويصل إلى بلده. نعم. كيف؟ خلاص إن كان في وسائل ويستطيع فلا يعطى. نعم. ممكن يعني يستدين. نعم. نعم، واحد يقول لك لا أنا بأنشئ سفر الآن وهو غني في بلده، يعطى على أنه راح يكون ابن سبيل بعد شوي؟ لا. نعم. ما يعطى لابن السبيل يعني ما هو كل ابن سبيل، ابن سبيل معناه مسافر غني ولا فقير، إلا إذا انقطع به إيش المسير، انقطع به السفر. نعم. انقطع به زاد وانقطعت راحلته. نعم. والثامن بيأذن لو تنتظر ثم نكمل شكرنا ما ننتهي اليوم. قال الشارح رحمه الله: مسألة، ويجوز دفعها إلى واحد منهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: أعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. أمر بردها في صنف واحد، وقال لقبيصة لما سأله في حمالته: أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها، وهو صنف واحد. وأمر بني بياضة بإعطاء صدقاتهم سلمة بن صخر وهو واحد، فتبين بهذا أن المراد من الآية بيان موضع الصرف دون التعميم. وكذلك لا يجب تعميم كل صنف، ولأن التعميم بصدقة الواحد إذا أخذها الساعي غير واجب بخلاف الخمس. نعم، وهذا قطعا هو الصحيح وهو الراجح وهو مذهب الإمام أحمد رحمه الله. قال يجزئ الدافع أن يضعها في صنف واحد، مع أن التفريق أولى، يعني الأولوية لإيش؟ للتفريق، لكن إن وضعها فإنه إيش؟ على الجواز، لكن الأولى والأفضل ما هو؟ أن يفرقها على هذه الأصناف إن استطاع، أو الموجود من هذه الأصناف. أبو حنيفة قال هو مخير في صنف ولا في صنفين ولا في هذا، كله مخير على السواء لا أفضلية. والإمام مالك يقول عليه أن يجتهد أن يضعها في أشد الأصناف حاجة. واضح؟ الإمام الشافعي رحمه الله يقول يجب توزيعها وصرفها، يجب التوزيع والصرف على جميع الأصناف إن وجدت. عندك 8 أصناف لابد توزع على 8 إيش؟ أصناف. عندك 7 لابد تعطيها لمن؟ للسبعة. وهكذا العدد الموجود من هذه الأصناف، يقول الإمام الشافعي رحمه الله يجب أن تفرقها فيهم. قول أحمد وأبو حنيفة ومالك رحمة الله عليهم أجمعين متقاربة، متقاربة. فالرأى الصحيح والراجح أن يجتهد في صرفها حسب المصلحة، ولا يلزم الاستيعاب لجميع الأصناف، والله سبحانه وتعالى أعلم. نعم. مسألة. نعم جائز أبدا، لكن الراجح والأولى كما قلنا إيش؟ أن يجتهد يضعها في إيش؟ في أشد الأصناف حاجة. نعم. الشيخ يوفى قدر حاجته للحول ولا يعطى؟ لا لا لا لا لا، ما هو شيء، قد يستغني يا شيخ على طول ما في بأس، وهذا الأصل يعني عند أكثر الفقهاء وأكثر العلماء، الأصل الاستغناء. يعني كونك أنك تقضي على أو يعني تنقص من الفقراء واحد ولا اثنين في كل عام هذا أفضل، يعني تعطيه ما إيش يتكسب به وما يكون به غنيا يدفعه إيش، ويكون مع الدافعين ليس مع إيش مع الآخذين. نعم، هذه من المصالح يعني من الأمور المرادة في الشريعة. نعم. مسألة، ويدفع إلى الفقير والمسكين ما تتم به كفايته، لأن المقصود دفع حاجته. ويعطى العامل قدر عمالته لأنه مستحقه. ويدفع إلى المؤلفة قلوبهم ما يحصل به التأليف، ويعطي المكاتب والغارم ما يقضى دينهما، ويعطى الغازي ما يحتاج إليه لغزوه وإن كثر لما سبق، ويعطى ابن السبيل ما يوصله إلى بلده ولا يزاد أحد منهم على ذلك لحصول المقصود. نعم، يعني قول الإمام أحمد الجواز، لكن التفريق عنده إيش أولى، لذلك ينبغي أن تعطي إيش وتحاول أن تفرق الزكاة. نعم، نعم، يقول لا، لأنه الأولى عند أحمد إيش التفريق. نعم. مسألة: وخمسة منهم لا يأخذون إلا مع الحاجة، الفقير والمسكين والمكاتب والغارم لنفسه وابن السبيل. واضح، ها؟ يعني كان فقير اليوم استغنى انتهى على طول، ايش ما تعطيه الزكاة. نعم. فإن فضل مع الغارم شيء بعد قضاء دينه، أو مع المكاتب بعد أداء كتابته، أو مع الغازي بعد غزوه، أو مع ابن السبيل بعد قفوله، استرجع منهم. نعم. وإن استغنوا عن الجميع ردوه. الدافع إن كان الدافع بيت، هذا قطعا هذا الكلام كله في أمور بيت، في أمور بيت المال، ما هو في أمور الدافع. الدافع لا. نعم. كيف؟ فإن فضل مع الغارم استرجع منه. نعم، استرجع منهم، لأنهم أخذوه للحاجة وقد زالت الحاجة، والباقون يأخذون أخذا مستقرا فلا يردون شيئا، وهم أربعة: الفقراء والمساكين والعاملون والمؤلفة، لأن الفقراء والمساكين إنما يأخذون ما تتم به كفايتهم، والعامل يأخذ أجرة فأشبه الفقيرة، والمؤلفة يأخذون مع الغنى وعدمه. وكلام الخرقي يقتضي أن أخذ المكاتب أخذ مستقر، يعني لا يرجع. نعم. ووجهه أن حاجته لا تندفع إلا بما يغنيه فأشبه الفقير. نعم، لا شك أشبه بالفقير، اليوم تعطيه خلاص اللي أخذها ما عنده شيء، ينتقل من إيش من حالة الرق والعبود إلى إيش إلى الفقر. نعم. فلو لزمه رد ما أخذ بعد أداء الكتابة لبقي فقيرا محتاجا. نعم. مسألة: وأربعة يجوز الدفع إليهم مع الغنى: العامل والمؤلف والغازي والغارم لإصلاح ذات البين، لأنهم نعم يأخذون لحاجتنا إليهم، والحاجة توجد مع الغنى. نعم، حاجة الناس. نعم، يحسن معروف. في سبيل الله، والله في سبيل الله يا شيخ وسعوه كثير جدا الآن، ها يا شيخ وسعوا يعني في سبيل الله توسع حقيقة، والله ما تنبغي أبدا. يعني قرأنا قبل أيام فتوى، يعني سئل أحدهم قال: هل يجوز أن نستعمل أموال الزكاة في دعايات الانتخابات البرلمانية في دولة لا تحكم بشريعة الله عز وجل، والمرشحون يعني مثل الكويت، والمرشحون يريدون إيش أن يصلوا إلى هذه القبة البرلمانية بزعمهم يعني يتمكنوا من تطبيق شرع الله سبحانه وتعالى؟ فقال المفتي حفظنا الله وإياه، قال: نعم يجوز. سبحان الله، مع أن الحال في الكويت والمفتي في الكويت ورأى حال الكويت، قال: أبدا يجوز أن تدفع لهم الزكاة في جميع الدعايات الانتخابية من إعلانات وأوراق ونشر وصحف وغيرها، ها، لأنهم سيحاولون تطبيق شرع الله سبحانه وتعالى، وهذا من أوجب الواجبات، وما لا يتم الواجب به وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وهذا من باب إيش في سبيل الله، وتحقيق أعظم سبل الله سبحانه وتعالى يكون بتحقيق وتطبيق إيش شرع الله سبحانه. كلام طويل جدا، لكن أنا قلت سبحان الله، بس قليل فكر من أموال الزكاة. طبعا تكلف آلاف مؤلفة، صحيح؟ يعني المال الذي يعطى للمرشح هذا كم ينفقون؟ أموال هائلة، صحيح؟ هذه الخيام والعشاء والدنيا والانتخابات والتصوير والإعلانات، عشرات الآلاف يعطى، وبعدين راح مشي مع الحكومة وراح دخل في ركب الحكومة. إيش أموال الزكاة؟ وين حقوق الفقراء والمساكين؟ استرجع منه فالحقيقة توسيع في سبيل الله ما هو ليس يعني ليس بطيب الحقيقة في سبيل الله كما يعني جاء عن كثير من السلف أنها إنها في الجهاد في سبيل الله. وبعضهم قال يعني الجهاد والحج والعمرة لمن كان حجه أو كانت عمرته عمرته حجش حج فريضة. فالأصل أن يبقى على هذا. أما بناء المساجد وبناء المستشفى كل وسع يا شيخ، قال شق الطرق وغير شق الطرق والآبار والحفر والجسور، إيش يبقى يعني؟ إيش يبقى من الأموال لحل الفقراء والمساكين؟ إيش يبقى؟ ما يبقى شيء. وبعدين الأغنياء يعني بدل ما يروح يعطي الفقراء يقول لا والله أنا أبني مسجد أفضل بمال الزكاة، يبقى طول يعني ها صعب جدا يجمع بين الصدقة الجارية. الحقيقة كلام يعني في غاية الفطورة على الفقراء والمساكين. فالأصل أقول عدم التوسعة في هذا الباب، وأن يبقى يعني كما جاء عن السلف رحمهم الله أنه إيش في في الجهاد. نعم. كيف كيف يعني في المسجد؟ والله إذا غلب على ظنك أنه فقير تعطيه. إيه ما في بس. يعني يغلب على ظنك أنه إيش؟ أنه من الأصناف الثمانية. أما إذا حسيت أنه لا، ها؟ غلب الظن يعني يغلب على ظنك. في واحد سألني في الدرس الماضي قال زكاة الفطر فيها إجماع ولا ما فيها إجماع صح؟ ما أسمع. وابن المنذر رحمه الله نقل الإجماع، يقول أجمع أهل العلم وكل من نحفظ عنه من أهل العلم يقول على أن صدقة الفطر فرض. نعم. وقال إسحاق نراهويه هو كالإجماع من أهل العلم. وأما ابن عبد البر رحمه الله فيقول عن بعض أصحاب الإمام مالك وعن داود أنها سنة مؤكدة، وأما عند سائر العلماء فهي واجبة وفريضة.